بين الروضة محفوظ يا با للي تصلي تصلي وبتقبل الحجرة يا با وسلم لي لعلي يرضني وأكون مقبول دعواتك فوق الحرم فوق فوق يا با فوق صلي يا